أي خذوا الإسلام من جميع جوانبه. الإسلام دين الله عز وجل الذي ارتضاه ورضيه لنا دينا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا رسولا. الإسلام الذي غاب معناه عن كثير ممن يتكلمون به وفهموه فهما باطلا. ولذا إذا دعوا إلى الإسلام فإنما يدعون إلى إسلام مبتدع، إلى إسلام لم يأتِ به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلى إسلام لا يعظم فيه توحيد الله، إلى إسلام لا يحكم فيه أو تحكم فيه شريعة الله في الشؤون كلها. إذا دعوا إلى شريعة الله فإنما إلى الأحوال الاجتماعية وإلى أحكام الطلاق والنفقة فحسب. أما الإسلام الذي جاء به رسول الله هو توحيد رب الأرض والسماوات وإخلاص الدين لله، ألا لله الدين الخالص. وكما قال ربنا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. دين الله عز وجل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الإسلام الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد معنى غائب عند أولئك الذين يتصدقون بالدعوة إلى الإسلام. لكن أي إسلام تدعون إليه؟ إسلام لا دعوة للتوحيد فيه، ولا دعوة إلى اتباع النبي الكريم ولزوم سنته. لا إسلام عندكم الذي يحقق الولاء والبراء ومعاداة أهل الباطل من أهل الكفر والإلحاد من أهل الشرك والضلال. الإسلام هنا لا إسلام. إن دعوا إلى الإسلام فهو في الطلاق، في النفقة، في أبواب المعاملات. أما أن يقام إسلام جاء به أنبياء الله ورسله وأقام الله هذه الدنيا بأسرها لإقامته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الإسلام الذي ما يزال ربنا فيه بين أهل الإيمان والتوحيد وأهل الكفر والإلحاد، ما يزال ربنا بين المؤمنين المؤمنين المتقين وبين المجرمين الفاسقين. قال الله عز وجل: أفنجعل المؤمنين كالمجرمين؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ إسلام إن دعوا إليه فهو حبر على ورق، حبر على ورق. إذا تأملت ما يريدون التقارب مع أعداء الإسلام والمداهنة والتنازل، وهكذا يقررون حرية الأديان والحوار بين الأديان ومؤتمرات تعقد على أذى ومن أجل إذى، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إسلام يتشدق به بعض الدعاة إليه اليوم كي يأخذ عواطف المسلمين، كي يسحب عاطفة المسلمين، وإلا فالإسلام أن تأخذه كما نزل به كما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إسلام التوحيد الخالص، الاستسلام لله، إسلام نبذ الشرك ومحاربة الشرك. الشرك في الأحكام البشرية والقوانين الكفرية والأنظمة الطاغوتية، إسلام يقصي هذا كله ويقيم الأمر لله. هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام، إسلام الحبر على الورق الذي يجعل بندا يدغدغ عواطف المسلمين. أي إسلام هذا؟ إسلام يقوم على أن أعظم ذنب عصي الله به هو الشرك، وأعظم أمر أمر الله به هو التوحيد. هذا هو الإسلام الذي يسعد المسلمون إذا حققوه وآمنوه، إذا أقاموه وأعزهم الله ونصرهم إذا امتثلوا. فيا مسلم، يا مسلم، لا يدغدغ عواطفك بإسلام على الحبر أو على الورق أو بإسلام يقيمونه في بعض الأحوال الشخصية والاجتماعية كي يتقول هذا هو الإسلام ننعم به. الإسلام إسلام محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الإسلام الذي ترتعد له فرائص الكفر، أمة الكفر تهاب. الإسلام الذي فهمه الصحابة الكرام، الإسلام الذي ينادى به ويجب على كل عبد مسلم أن يخضع، بل يجب على كل العباد أن يخضعون. الإسلام القائم على التوحيد الخالص وعلى نفي الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الإسلام القائم على إقامة حدود الله، حدود الله التي يسميها وحشية. لا، دين الإسلام قائم على الدعوة وعلى انتشال الناس من ظلمات الكفر إلى نور الإسلام، من ظلمات الكفر إلى نور الإسلام. قائم على دعوة الخلق، ادعو إلى رب سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى الإسلام جاء دعوة وبيانا وموعظة، فإذا لم يجد إذا ولم تأوض الأنفس المجرمة فتقام الحدود كي يقضى على الفساد وأهله. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، فإذا أقيمت الحدود قطعت يد السارق ورجم الزاني السيد وجلد الزاني البكر، وهكذا أقيم حد الحرابة الذين يقطعون السبيل وينهبون الأموال ويزهقون المجتمعات انزجر المفسد ووقف عند حد المجرم وأنعم الناس بالإسلام وبالطمأنينة وبالأمن. الإسلام دين علم وهدى ونور، دين موعظة تحرك القلوب، دين المحاسن، دين المصالح، دين الهدى، كيف لا، وهو دين رب العالمين. وتمت كلمة ربه صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. شريعة الله ديمقراطية، وأن يتعايشوا مجتمعا ديمقراطيا، يكفل حرية الآراء، حرية التعددية، حرية الاعتقاد، حرية الانتماء. أين ذا من ذا؟ الإسلام يقول بحرية الاعتقاد، الإسلام يرى التعددية والجماعة والحزبية، الإسلام يويت الولاء والبراء كي يكون الجميع تحت مظلة الديمقراطية الكاذبة. فلتقل ما شئت ولتعمل ما شئت في أجواء ديمقراطية الكفر. تضحكون على من؟ تضحكون على من؟ كيف يكون إسلاما ديمقراطيا ثم تزعمون أنه الإسلام؟ إن الإسلام استسلام لله بالتوحيد، وإذا فهم المسلمون أن الإسلام قائم على توحيد الله فليهنأوا عندها. والله وبالله وجلّه لو قامت عليهم الدنيا بأسرها وأعداء الإسلام شريعة الله في العقيدة في السنة والاتباع في المعاملة في السلوك والأخلاق في الشؤون كلها. هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام. تعددية، تعددية، أو ما قرأت أو ما قرأت. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أو ما قرأت، ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم. كل حزب بما لديهم فرحون، أو ما قرأت. تفترق اليهود إلى 71 فرقة، وستفترق النصارى إلى 72 فرقة. فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال من هم يا رسول الله؟ قال من كان على ما مثلي، ما أنا عليه وأصحابي. التعددية البدعية والجماعات الحزبية، وقالوا نريد الإسلام، نريد الإسلام. أي إسلام تريدون؟ أي إسلام تريدون؟ إسلام الحزبيات والجماعات والتعدديات والانتخابات والديمقراطيات؟ ليس هذا إسلامنا، ليس هذا إسلامنا. ابحثوا لكم عن مكان آخر تقيمون فيه الإسلام البدعي. أما إسلامنا فقائم على التوحيد. ويل، ويل لكم إذا خططتم قانونا تحاربون به الله رب العالمين. ويل لكم، ويل لكم إذا شرعتم تشريعا لم يشرعه الحكيم الخبير. ويل لكم، ثم ويل لكم إذا خضعتم لأحكام الغرب والشر. فماذا تريدون؟ ماذا تريدون؟ إن الإسلام دين الله عز وجل لم تخطه يد، ولم يكتبه مفكر، ولم يدرسه فيلسوف، ولم يتكلم به منظم، ولم يأتي من الدول الكبرى ولا الصغرى. الإسلام هو دين الله الحكيم الخبير اللطيف الرؤوف. هو أعلم بمصالحكم أيها الناس، هو أعلم بخلقه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون، إنه يجب علينا أن نتعرف ديننا الإسلام الذي ارتضاه الله لنا دينا. يجب علينا أن نتعلم دين الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبه وللمؤمنين والمؤمنات. الإسلام الذي جاء به محمد كاملا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليه وما أنزل من قبله، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. الطاغوت، الأحكام الطاغوتية التي تصادم حكم الله، يزعم أنه مؤمن ويتحاكم لأنظمة الكفر، يزعم أنه موحد ويتحاكم إلى قوانين الكفر. والله لو ضللت عمرك كله وأنت تقول لا إله إلا الله لم تنفعك، لم تنفعك، لن تجزي عنك من عذاب الله. الإسلام يبتدئ في خطابه أو كلمته بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم يقرر الديمقراطية، يقرر الديمقراطية أن يحكم الشعب الشرك، يقع في قلبك بدعة، يقع في قلبك ضلال، تخالف أمر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها المسلمون، فلتثبت على الحق، إنك على صراط مستقيم، اثبت ولا تجاري هؤلاء في ضلالاتهم، في بدعهم، في برنماناتهم، في ضلالهم، اثبت، فوالله إن توحيدك، توحيدك الذي يعمر به قلبك يدفع الله به الشرور عن هذه البلدة، توحيدك، إيمانك، ذكرك لربك، استقامتك هي التي يدفع الله بها. لا والله، لا والله، إن الله عز وجل جعل هذه السنن الكونية والشرعية، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، وعد من ربنا، وعد من ربنا، إن نصرنا بالتوحيد، إن نصرنا باتباع سنة نبيه، إن نصرنا بالتحاكم إلى شريعته، لينصرننا، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، ليستخلفنهم كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوف أمنا، ما هو الشر، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إن العبادة أن يكون الحكم لله، والتحاكم إلى شريعة الله كلها. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ لا تدغدغوا عواطف المساكين من عموم المسلمين. الشريعة أسوة لبها توحيد الله، إقامة الولاء والبراء، إقامة الحدود، ومن بدل دينه فاقتلوه حق. أما أنت فتقول حرية التعبير، حرية الاعتقاد، فلتعتقد ما شئت، كن اليوم نصرانية وغدا يهودية وبعد غد مجوسية، الديمقراطية تكفل لك هذا. أما شريعة رب العالمين فمن بدل دينه فاقتلوه. أيها الناس، عليكم أن تعظموا حاكمية الله، عليكم أن تعظموا شريعة الله، عليكم أن تدركوا حيل هؤلاء ومكر هؤلاء، فالأمر حبر على ورق، والأمر كلمات جوفاء، والحق أن الإسلام ليس بحاجة إلى شرق أو غرب، ليس بحاجة، هو دين الله، يعزه الله، ينصره الله، يرزقكم الله الذي يجعلكم في أمان ورخاء، هو الله. فتوجهوا إلى ربكم بأن يدفع عنا وعن بلادنا كل سوء ومكروه. اللهم رب الأرض والسماوات يا رب العالمين، ادفع عنا وعن إخواننا وأهلنا وبلادنا كل سوء ومكروه. اللهم اجعلها بلاد توحيد وسنة، اللهم اجعلها بلاد توحيد وسنة. اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم أنت حولنا، اللهم أنت حولنا، فلا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نجعلك في نحور كل من مكر بالإسلام وأهله، ونحن